بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللباس. وقلنا قد توقفنا عند قول باب لبس المرتفع، قال أبو داود رحمه الله باب لبس المرتفع، ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ب33 بعيرا أو 33 ناقة فقبلها. كذلك أيضا ذكر رواية أخرى عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب24 قلوصا فأداها إلى ذي يزن. فبيذكر هنا باب لبس المرتفع أي الرفيع من الثياب، الرفيع من الثياب. يبقى من الممكن أن يشتري الإنسان اللباس الغالية، وكذلك يلبس الإنسان الثياب الغالية، وذلك ليس هناك حرج في ذلك الأمر، ولكن بشرط ألا يكون ذلك من باب المباهاة أو المفاخرة أو الاستطالة على خلق الله تبارك وتعالى. فذكر في هذه الروايات على الرغم أن المحقق قال أنها ضعيفة، ولكن ذكر أنه قد أودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أخذها ملك ذي يزن ب33 بعيرا فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، أي فقبل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحلة. وذكر أيضا في الرواية الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى حلة ب24 قلوصا يبقى ب24 من البعير من الإبل الشابة فأداها إلى ذي يزن. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهدي إليه هدية كان يكافئ عليها بأفضل منها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهديت إليه الهدية كان يكافئ عليها كما هو معلوم. والشاهد والغرض من ذلك الكلام هو بيان جواز لبس الرفيع من الثياب، وهذا ليس بقادح في الإنسان إلا إن كان قد لبس هذه الثياب الغالية، نقول على سبيل المباهاة أو المفاخرة أو الكبر والاستطالة على خلق الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وذلك لما قال له الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثيابه حسن وأيضا نعله حسن، فقال إن الله جميل يحب الجمال. ولكن كل الأمر ده هيبقى موقوف على نية الإنسان، ما قصد بهذه الثياب، ترى الارتفاع أو الاستطالة على خلق الله تبارك وتعالى، وإلا كان ذلك من يعني العلو في الأرض. تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قلنا من صور علو في الأرض هو أن الإنسان يتباهى بذلك الثوب أو بهذا النعال، يبقى بيلبس هذه النعال الغالية قلنا حتى يتباهى وتعالى بها على القوم، أو هذه الثياب الغالية حتى يتباهى وتعالى بها على القوم، هذا من الإفساد في الأرض كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى. تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى على ذلك الإنسان بينتبه، يبقى هناك عمل قلبي، هذا العمل القلبي لابد من تدقيق النظر إليه، لابد أن ندقق النظر في أعمال القلوب، في أعمال القلوب، ونتذكر دوما قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. قلنا هذا الكلام الثمين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يغيب عن أنظارنا، ما ينبغي أن يغيب عن أنظارنا، دائما كده ندقق النظر في قلوبنا، ندقق النظر دوما في قلوبنا. يبقى دوما احنا بنؤكد على الاعمال الظاهره وبننتبه دايما الى العمل الظاهر، ودوما بننتبه الى تجويد وتزيين وتحسين العمل الظاهري، وبنهمل تماما اعمال القلوب، نهمل تماما اعمال القلوب. قلنا على الرغم ان احنا يعني نعلم ان اعمال الظاهر موقوفه على عمل القلب، قلنا اي عمل احنا بنقوم بفعله هذا العمل صحته اولا موقوف على النيه، بالاضافه الى قبول العمل موقوف ايضا على النيه، عمل القلب، عمل القلب. نتخيل كل اعمال الظاهر دي هتبقى موقوفه على عمل القلب، صحه اعمال الظاهر لكن الوجهه، يبقى الوجه نقول ممكن الانسان يتوضا كده في الظاهر، انا اتوضا اغسل اعضاء الوضوء بدقه ونقول ب يعني بجوده، ولكن يا ترى ما كنت اقصد بذلك الوضوء؟ اذا يبقى هذا ليس وضوء، هذا ليس وضوء. قلنا على الرغم ان هو اتى على جميع اعضاء الوضوء وغسل هذه الاعضاء واسبغ هذه الاعضاء، نقول استغرق العضو تماما بالماء، ولكن هو ما قصد به الوضوء، ما قصد الوضوء، يبقى هذا ليس وضوء. يبقى نقول شوف العمل ده كله موقوف على النية، ده بالإضافة ان الوجه بقى، الوجه صح العمل وقصدنا بذلك هذه الطاعة، لكن الوجه يبقى على ذلك ان كانت الوجه لغير الله هيقلب هذا العمل على صاحبه ويكون السبب في هلاك ذلك الإنسان كما بينا في اول ثلاثة تصعر بهم النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدي عالم ومتصدق وشهيد. نقول أرقى الأعمال الصالحة، ولكن لما الوجهة كانت لغير الله سبحانه وتعالى حيكبب بذلك العمل على وجه في النار والعياذ بالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب لباس الغليظ، باب لباس الغليظ. ثم ذكر رواية عن أبي بردة رضي الله عنه قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. تقول يقول أبو بردة رحمه الله دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة، فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. يبقى على ذلك نقول ثياب رخيصة الثمن وثياب خشنة وغليظة كما بتبين لنا عائشة رضي الله عنها، وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما كان يعني يستمر أو يستديم على لبس الثياب المرتفعة، ولكن كان يلبس أيضا صلى الله عليه وسلم الغليظ من الثياب كما قالت عائشة رضي الله عنها، ففي مثل هذه الثياب قبض النبي صلى الله عليه وسلم، قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية نوم الخوارج أتيت عليهم فقال أتى هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. قال أبو زميل وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا. قال ابن عباس فأتيتهم فقالوا مرحبا بك ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. يبقى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لما خرجت الحرورية فأتيت علي رضي الله عنه فقال أتى هؤلاء القوم فلبست أحسن ما يكون من حلل اليمن. وكان ابن عباس رجلا جميلا جهيرا، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان بهي المنظر والطلعة، كان بهي المنظر والطلعة. فلما أتاهم قالوا مرحبا بك ابن عباس، ما هذه الحلة؟ قال ما تعيبون علي، لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلل. يقول بذلك ابن القيم رحمه الله أعلم أنه كان هدي صلى الله عليه وسلم أن يلبس ما تيسر من اللباس، الصوف طارة والقطن أخرى والكتان طارة، ولبس البرود اليمانية ولبس الجبة والقباء والقميص، إلى أن قال ابن القيم فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزاهدا وتعبدا قال بإزائهم طائفة قابلوهم فلم يلبسوا إلا أشرف الثياب ولم يأكلوا إلا أطيب وألين الطعام، فلم يروا لبس الخشن ولا أكل تكبرا، فلم يروا لبس الخشن ولا أكله تكبرا وتجبرا، وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دايما التوسط القصد دايما، لا بين إفراط ولا تفريط، لا بين إفراط ولا تفريط. قلنا يبقى ما تكونش من المطرفين والمتنعمين، وبالتالي ولا تكن كذلك أيضا تقسو على نفسك، ولا تقسو على نفسك، يبقى يلبس الخشم من الثياب ويأكل أيضا الخشم من الطعام. نقول لا تقسو على نفسك، النفس بتحتاج إلى الترويد، نفس الإنسان بتحتاج دوما إلى الترويد. يبقى نقول على ذلك القصد، ونقول خير الأمور الوسط، يبقى خير الأمور الوسط، لا بين إفراط ولا تفريط، يا بين إفراط ولا تفريط. لذلك كما يقول ابن القيم رحمه الله: فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا، يبقى طائفة كده بتمتنع عن هذه الطيبات، ويذكرون ذلك أن ده من باب الزهد والعبادة. طائفة تقابلها على النقيض تماما، هذه الطائفة أصرفت تماما في لبس المرتفع من الثياب، وأكل أيضا يعني أشرف الأطعمة وأطيب الأطعمة وألي الأطعمة. وبالتالي نقول، يقول ابن القيم: وكلا الطائفتين مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يلبس ذلك المرتفع من الثياب ويلبس أيضا الخشم من الثياب. وبالتالي نقول البذاذة من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا البذاذة من الإيمان، يبقى دايما الإنسان لابد أن يدقق النظر في نفسه وفي عيوب النفس وآفات النفس. وأنا أعلم الناس بنفسي، يعني أنا أعلم الناس بنفسي، نقول لو أعطينا النفس أطيب الكلام، أطيب الطعام وألين الطعام، ولبس الإنسان أشرف الثياب، لا نقول قد تند النفس، أنا أعلم بنفسي. نقول عند ذلك يدخل ذلك الزهو والعجب إلى نفسي، فأنا أدرى بنفسي كيف أعالج هذه العيوب وتلك الآفات. وكذلك في المقابل لو لبس الإنسان الخشم من الثياب وأكل أيضا الطعام الغليظ لغير ذلك، من الممكن أيضا يدخل الزهو والعجب إلى نفسه أنه من الزاهدين وأنه من المتعبدين الناسكين للربهم سبحانه وتعالى. يدخل نقول العجب في كل الأحوال، ليس بالحتم اللزوم عندما نأكل أطيب الطعام أو ألين الطعام أو نلبس أفضل الثياب فحسب، ولكن في المقابل أيضا، يعني لو نقول لبس الإنسان الخشم من الثياب يبقى ظن في نفسه أنه من المتزايدين ومن الناسكين، يدخل العجب والزهو إلى قلبه. فلذلك القصد دائما كده، لا إفراط ولا تفريط. ولذلك يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: إن الأعمال بالنيات، فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر، إن لبست غالي الثياب من المقاصد الحسنة الموجبات للمثوبة من الله، ولبس أيضا الغالي من الثياب عند الأمن على النفس من التسامي المشوب من نوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر معروف ونهي عن منكر عند من لا يلتفت إلا إلى ذوي الهيئات، كما الغالب على عام زماننا وبعض خواصه لا شك أنه من الموجبات الأجر، لكنه لا بد من تقييد ذلك بما يحل لبسه شرعا، يحل لبسه شرعا، ولا يبد من تقييد ذلك بمحل اللبس شرعا. فبيذكر هنا الإمام الشوكاني رحمه الله الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، وذكر لبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب، قال هذا من المقاصد الحسنة الموجبة المثوبة من الله تبارك وتعالى. يبقى الكلام ده أنا أعلم بنفسي من غيري، أقول أنا أعلم بنفسي من غيري، وأعلم أنه لو لبسنا الثياب المنخفضة وكان ذلك من باب كسر النفس، يعني نقول النفس كده دايما بتند، والنفس نقول فيها نوع من أنواع الاستطالة والكبر والزهو يدخل إلى النفس، فكيف يكسر هذا الزهو ذلك الكبر؟ نقول أنت أعلم بنفسك. ففي بعض الأحيان نقول إننا أمنع النفس من هذه الأمور المباحة، وليس من باب تحريم المباح، ولكن هذا من باب علاج النفس، هذا من باب علاج النفس. يبقى ممكن إنسان يحرم على نفسه كده أكل اللحوم، نقول لماذا تحرم على نفسك أكل اللحوم وهي من الطيبات؟ إن كان ذلك تعبدا نقول لا، ليس فيها صورة التعبد، لكن في بعض الأحيان أحرم نفسي من اللحوم لأنني رأيت أن النفس لا تطعم الطعام إلا إن كان هناك لحوم، فأردت بذلك تأديب النفس. يبقى لو أنا قصدت مقصد تأديب النفس لك ذلك الأمر، لأن أصبح دلوقتي في آفة وفي عيب. نقول كحال المريض لما بيذهب إلى الطبيب بيمنعه من بعض الأطعمة، قال لا تأكل اللحوم، لا تأكل كذا، لا تأكل كذا، يبقى في داء كده، هذا الداء لا يتناسب معه أن نأكل ذلك اللحم. برضه كأن النفس فيها أدواء أمراض، يبقى داء النفس في عيوب في آفات، أنت تقف على ذلك، أنت طبيب نفسك في ذلك، أنت تقف على عيوب النفس وأعلم عند ذلك أن النفس لابد من كسرها ولابد من إذلال النفس. نقول لأنها تأبى أن تأكل ذلك الرخيص من الطعام، فعلى ذلك كيف تأبى علينا النفس؟ فيبقى علاج النفس أنا أدرى بيها، نقول أنا أدرى بنفسي من غيري، فإن كان هناك بعيب أو آفة يبقى كيف نعالج ذلك الأمر. فلما نقول امتنعنا عن اللحوم ليس بقصد منع هذه الطيبات أو أن نطعم هذه الطيبات، ولكن ده من باب علاج النفس، فلك ذلك الأمر. نقول الإنسان كده يعني يستحي أن يلبس الرخيص من الثياب، فعند ذلك نقول لا، ده علاج الأمر ده هو لبس الرخيص من الثياب. يبقى البذاذة من الإيمان كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من الممكن إنسان كده يعني لا يظهر على الناس إلا بقميص بصفة كذا أو لون كذا أو غير ذلك، وبالتالي نقول عند ذلك لابد من كسر النفس، قلنا لأن النفس ممكن تند، والنفس أساسا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى. فزي ما احنا بنعالج البدن كده من الأدواء التي يصاب بها البدن، النفس لها أيضا أدواء، لها أمراض، في عيوب في آفات، أنت تقف على عيوب النفس. زي ما بنذهب للطبيب كده عشان يداوي لنا هذه الأدواء التي يصاب بها البدن ويشخص لنا الدواء ويصف لنا الدواء، كذلك أيضا النفس لها عيوب، أنت نقول أولى الناس بالوقوف على عيوب النفس، وأنت أولى الناس بالوقوف على آفات النفس، ثم تعالج هذا الأمر. تعالج بالضبط كده كما نقول إنسان بيفعل فعلا، نقول هذه مراءة، ده وصفنا احنا، احنا نقول ده مرائي، ده وصف، ده وصفنا فيما نرى فيما يبدو لنا، لكن يا ترى حقيقة هو مرائي أم لا؟ بينه وبين ربي سبحانه وتعالى هو أدر الناس بذلك الوصف، هو أدر الناس بذلك الوصف. إحنا بنحكم بالظاهر، لكن يعني يا ترى الرياء ده حاجة من أمراض القلوب، يعني ده من أمراض القلوب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي. فنقول على ذلك هل يا ترى ده مراءة أم لا؟ يعني هل ده مراءة ولا لا؟ وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أنه كان من أحوال المنافقين أنهم كانوا يتربصون بالمؤمنين، إن أتوا بصدقة بمال جزيل قالوا هذا مرائي، هذا مرائي. نقول اللي دافع الصدقة دي فعلا أنت تفعل ذلك مراءة ولا لا؟ أنت أدرى بذلك الأمر، فعلا كان بفعلها مراءة، يبقى نقول له والله أنت تعالج نفسك، إن لم يفعل ذلك فلا تهتم بقى بوصف الآخر، فلا تهتم بوصف الآخر. يبقى عيوب النفس أنت أولى الناس بالوقوف عليها وأولى الناس بعلاج ذلك الأمر، فلا تغمض عينيك عن عيوبك أو عن آفاتك أو آفات النفس. يبقى زي ما قلنا الطبيب، أنا أذهب للطبيب عشان يعالج الأمراض البدنية، كذلك أنت الطبيب لنفسك، تقف على عيب وآفات النفس وتقوم بعلاج ذلك الأمر. لذلك ما قال الإمام الشوكاني رحمه الله إن الأعمال بالنيات، وذكر بقى هذه الصور، فلبس المنخفض من الثياب تواضعا وكسرا لثورة النفس التي لا يؤمن علم التكبر إلا بصدغاء الثياب، ده من المقاصد الصالحة الموجبة للمثوبة من الله. ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على نفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية من أمر معروف أو نهي عن منكر، عند ما لا يلتفت إلا إلى ذوي الأياد، كما هو الغالب على عوام زماننا وبعض خواصه، لا شك أن هذا من الموجبات للأجر. أقول لك لما في بعض الأحيان عشان تذهب إلى طائفة تأمرها بمعروف ونهي عن منكر، أول أمر عشان يقبلوا منك ذلك الكلام هو رؤيتهم لهيئتك، رؤية الهيئة بتاعتك دي هيئة. نقول عند ذلك ممكن إنسان يبقى عنده زهد، لكن مش معنى الزهد هو اتساخ الثياب، يعني مش معنى من الزهد كده اتساخ الثياب، أزهد يبقى معناها ممكن لبس الخشم من الثوب، لكن ثوب الإنسان يكون نظيفا يعني نكون نظيفا ذا الحال. فمن الممكن أساسا نقول هناك من لا يقبل الأمر عوف نعم منكر إلا يعني بعد رؤية هذا الثوب الجميل على الإنسان. فيبقى في بعض الأحيان بتلبس الثوب الغالي لأن هؤلاء لن يقبلوا منك الكلام ابتداء إلا برؤية الهيئة الصالحة إلا برؤية الهيئة الصالحة. نقول ده حال. وبالتالي الدعوة دين الله عز وجل انظر إلى مداخل الناس المدخل يكون إزاي. يبقى أول أمر كده هو عشان نقول يراك يراك على هيئة حسنة نعلن نقول نظيف وجميل ثوب أيضا جميل ونظيف وبالتالي عند ذلك حيقبل منك الكلام. فيبقى ده مقصد من مقاصد الحسنة. نقول إحنا نريد دعوة الناس وبالتالي نقول هيئات. يبقى ما تدخل على الناس الأغنياء الشرط بقى أن ندخل بهذه الصورة ندخل بها على الفقراء. يبقى نقول نعل كده مثلا متسخ وثوب متسخ ومثلا رخيص لا ده هم عشان قبول الكلام ابتداء يبقى كأن لي هيئة كشف هيئة عندهم كشف هيئة بيراك على صورة طيبة صورة طيبة. في أحيان كثيرة أن المسلم بيظن أن من صور العبادة يعني هو الإهمال في المظاهر الشخصية الإهمال في المظاهر الشخصية. نقول لا يعني ده نقول فهم عقيم للدين. الدين عمره ما بيطلب ذلك الأمر. إن الله جميل ويحب الجمال كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام أنت تتعبد به لربك سبحانه وتعالى. كما نقول أن الله عز وجل عفو يحب العفو فإحنا من هذا الباب أنت بتعفو برضك إن الله جميل ويحب الجمال. يبقى يرى أثر هذه النعمة على الإنسان اللي يمنعك من الثوب النظيف. لكن نقول عند ذلك يعني تنتبه ألا يدخل ذلك العجب أو الكبر إلى نفسك. يبقى أنا حريص كده وبراقب نفسي أراقب النفس وأعلم من عيب نفسي وما تسلل إلى النفس من هذه العيوب والآفات. لكن في المقابل يبقى هندام الإنسان يكون حسن ويكون نظيف. ده بالإضافة أن الله تبارك وتعالى جميل يحب الجمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل لما قال إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن يبقى قال إن الله جميل يحب الجمال. يبقى ده مش من باب الزهو ولا الكبر. يبقى لو كان من باب الزهو والكبر يبقى أنت في دلوقتي ده عيب نفسي لابد من علاج لابد من علاج. وإن لم يكن ذلك فنقول يبقى الأمر إيه ميسر كما ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من الحلال. وحنعلم أيضا ذلك من كلام الصحابة رضي الله عنهم. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه أراد أن يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم يعني حلة من الحلل الغالية حتى يقابل بها الوفود حتى يقابل بها الوفود. فقه هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. هذا فقه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى ثوب جميل وبالتالي على ذلك حتى يقابل به الوفود. ذكر في باب آخر باب ما جاء في الخز قال باب ما جاء في الخز. ثم ذكر رواية عن أبي عبد الله بن سعد عن أبي سعد أنه قال رأيت رجلا ببخارة على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كثنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كما يقول رأيت رجلا ببخارة على بغلة بيضاء عليه عمامة خز سوداء فقال كثنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية أخرى هذه الرواية قال عن عبد الرحمن بن غن الأشعري قال حدثنا أبو عمرو أبو مالك قال والله يمين أخرى ما كذبني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود وعشرون نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز منهم أنس والبراء ابن عازب منهم أنس والبراء ابن عازب. قال في هذه الترجمة باب ما جاء في الخز. قال والخز ثياب تنسج من صوف وإبريسم وإبريسم من نوع من أنواع الحرير. يبقى بتنسج من الصوف والإبريسم هو نوع من أنواع الحرير لكن طبعا مش غلبه الحرير ولكن غلبه هو الصوف. يبقى كأن كده ثوب مخلط ثوب مخلط بين كتان وحرير أو بين صوف وحرير لكن الحرير ده نقول قليل ونعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم الحرير المصمت، أما إن كان علما في ثوب فلا حرج بما لا يزيد على 4 أصابع كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الإنسان بيلبس ثوب وهذا الثوب نقول حلية الثوب ده من الحرير، يبقى نقول على الذيل على الكم مثلا يبقى ده حلية، ولكن لا تزيد عن ذلك المقدار الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال الخز ثياب بتنسج من صوف وبريسم اللي هو نوع من أنواع الحرير. وقيل أن الخز الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوط من صوف وحرير، صوف وحرير، لكن الحرير ده بمقدار لا يزيد عنه كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالحرير هو الحرير الطبيعي. قلنا قد يتعرف الناس ان في نوع من انواع الأقمشة يقول عليه ده حرير، يقول لك حتى يقول لك قسم الحراير، يبقى ده حرير ده مسمى الناس، لكن المقصود من الحرير هو الحرير الطبيعي غير الحرير اللي هو الصناعي. حرير الصناعي ده حتى لو تعرف الناس انه حرير هو ليس بحرير، وليس بحرير، يبقى العبرة مش بالمباني بقى، يبقى نقول قسم الحرائر كده، وبالتالي يبقى ده دي يسميه حرير. ليه ملمس معين كده؟ يبقى ده ملمس ناعم كده، نقول مثلا في بريق هم بيسموا ده حرير، يبقى مش مسمى الناس، ولكن الحرير المقصود منه الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي غير الحرير الصناعي، يبقى ده حرير صناعي حتى لو تعرف الناس انه حرير، يبقى مش هو ده المقصود بالتحريم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والحرير، الحرير على رجال الأمة، يبقى المقصود اللي هو الحرير الطبيعي، حرير الطبيعي. قلنا لو احنا كده مثلا على خاتم من فضة وقلنا ان ده خاتم ذهب، مش بالكلام، مش بالكلام هنقول يبقى ده كده حرام، وبالتالي لو جينا على خاتم ذهب وقلنا ده خاتم فضة، مش بالكلام، يبقى العبرة مش بالمباني ولكن بالمعاني. فالمقصود بالحرير اللي هو الحرير الطبيعي، حرير الطبيعي بينسج من خيوط الحرير الطبيعية، أما أنه هو ما تعرف عليه الناس أنه ده حرير وهو ليس إلا من الألياف الصناعية فهذا ليس هو المقصود بالحرمة. قال الخز الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخلوط من صوف وحرير، كان مخلوط من صوف وحرير. وكما قال سعد رضي الله عنه قال رأيت، قال رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء عليه عمامة، عمامة خز سوداء، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى عمامة، عمامة من الصوف المخلوط بالحرير أو حتى لو كانت من حرير، فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد استدل بهذا على جواز لبس الخز. قال وأنت خبير من غاية ما في الحديث أنه أخبر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كساه عمامة الخز، وذلك لا يستلزم جواز اللبس. وقد ثبت من حديث علي رضي الله عنه عند البخاري قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. يبقى لما ألبسه يبقى عمامة من الخز كده حتى قلنا من حرير، يبقى ده مش معناها الدلالة على جواز لبس الحرير، يبقى هي كل ما في الأمر ده عمامة، يعني عمامة مش الملبس كله بيبقى حرير. واستند العلماء إلى حرمة الحرير على الرجال بناء على ما ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، يهدله كده حلة سراء، ونقول حلة من الحرير، فلبسها علي بن أبي طالب، فلبسها علي رضي الله عنه وخرج بذلك الملبس. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم على علي، رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الغضب على وجه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون يعني ذلك الغضب من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الغضب كانوا يعرفونه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فشققتها بين النساء، خلعها ونقول يعني أعطاها لنساء، فلم يلزم من قول علي رضي الله عنه جواز اللبس. وكذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بعث لي النبي صلى الله عليه وسلم بحلة سراء، يا رسول قسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. يبقى لما أهدها له كده جواز، لكن أنت تريد الآخرين الثوب من حرير، لكن مش معنى كده ان احنا اهدنا له ثوب الحرير ان هو يلبسه، ولكن قلنا عشان مثلا يدي الى امرأتي، يدي الى امرأتي، يبقى مفيش حرج. يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اهدى الى عمر حلة سراء، وكان قد قال في حلة عطارد، يبقى قال ان هذا لباس من لا خلاق له، هذا لباس من لا خلاق له. فلما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى عمر هذه الحلة، يعني عمر خشى على نفسه، يعني كيف تدفع لي ذلك وقلت فيها كذا وكذا، فقال النبي اني لم اكسكها لتلبسها. فعلى ذلك قام عمر أداء إلى أخيه على كان على الشرك. قال وهذا تبين لك أنه لا يلزم من قول كساني جواز اللبس. يبقى كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سراء، مش معناه جواز اللبس، وإلا يبقى هنا أعطاه له أداه له جواز. يبقى زي بالضبط كده جواز أنك أنت هتدي الرجل قطعة من الذهب ينتفع بها، سواء يعطيها لامرأتي أو يقوم ببيعها وينتفع بثمنها، ينتفع بثمنها. يبقى ليس معناها جواز لبس لو كانت هدية من ذهب، مش معناها جواز لبس الذهب بالنسبة للرجال، لكن جواز الانتفاع. يبقى احنا حرمة نقول استعمال الذهب والحرير بالنسبة للرجال، لكن ما فيش حرمة البيع والشراء، ده حرمة استعمال، حرمة استعمال فقط، لكن هي مش حرمة المادة. الذهب مش حرام، ولكن حرمة لبس الرجل للذهب. الحرير مش حرام، ده حرمة لبس الرجل للحرير، لكن جاز أن ينتفع بالحرير والذهب بيعا أو شراء، بيعا أو شراء، لكن الحرمة في مسألة اللبس كما هو معلوم. كذلك أيضا ذكر في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. قال وذكر كلاما قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو داود 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازم، أنس والبراء بن عازم. يبقى الخز المقصود اللي هو لبسه الصحابة رضي الله عنهم هو الصوف المخلوط بالحرير بما لا يتعدى المقدار الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حيكون من أقوام يستحلون الخز، يبقى ده الحرير، نقول أكثر الثوب حرير، يبقى أكثر الثوب حرير، حتى لو قلنا هذا حرير مخلوط بصوف، لكن أكثر ذلك الثوب أصبح حريرا. الثاني نقول الحرير لا يتعدى المقدار الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك ده تحمل روات على ذلك، وإلا الصحابة معلوم، الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفتأتون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم أن يكون منهم المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن الأشياء بتتساوى في الأسماء لكن تختلف في المضمون، يبقى تختلف في المضمون. يبقى على ذلك هذا الخز على أيام الصحابة يبقى صوف مخلوط بالقليل من الحرير. نقول الخز على أيامنا نقول صوف، ولكن أكثر الحرير مخلوط بالحرير، ولكن أكثر ذلك الملبس هو الحرير. فلذلك قال كنا من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. يبقى على ذلك نقول لأنهم ماذا يفعلون؟ نقول لأنهم كانت منهم المخالفة التي استحقوا من خلالها أن يمسخوا إلى قردة وخنازير. ولذلك ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يمسخ قوم هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، فقالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال بلى. ويصومون ويصلون ويحجون؟ قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم، فأصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير. يبقى قردة وليمرن الرجل على الرجل في حانوت يبيع فيرجع إليه وقد مسخ قردا وخنزيرا، قردا أو خنزيرا. قال أبو هريرة لا تقوم الساعة حتى يمشي الرجلان في الأمر فيمسخ أحدهما قردا أو خنزيرا. يعني قال ولا يمنع الذي نجا منهما مرى بصاحبه أن يمضي لشانه حتى يقضي شهوته. يبقى زي ما بالضبط كده شاف العقوبة، ولكن نقول الشهوة سيطرت عليه حتى سعى لقضاء تلك الشهوة، ما بيعتبرش. يعني نقول المؤمن دايما بيعتبر بما حدث لمن سبق، أما نقول الجاهل أو الغافل لا يعتبر بذلك، لا يعتبر، كما نقول إن في ذلك الآية عبرة وعظة، عبرة وعظة لمن للمؤمن، فاعتبر أولى الألباب الذين آمنوا، تعتبر بما حدث للأمم السابقة. نقول يا ترى لماذا كتب عليهم المذلة والهوان والصغار؟ يبقى نقول بسبب العصيان، بسبب المخالفة، نفس المخالفات بيرتكبها الناس، يرتكب الناس نفس المخالفات، وعند ذلك نقول وكأنه يغفل تماما عن رؤية العقوبة التي أنزلها الله عز وجل لمن ارتكب أمثال هذه المخالفات، يمضي في المخالفة. يعني نقول أما كان لك عبرة وعظة فيما حدث لفلان وفلان، أما كان لك العبرة والعظة، يبقى زي إنسان كده مات على معصية، ونقول أن هناك من الناس من يفعل نفس المعصية، ألم ترى وتشاهد ذلك بعينك مات على سوء خاتمة وكان من حال كذا وكذا؟ نقول يغفل تماما، كما يقول لنا هنا أبو هريرة رضي الله عنه: لا تقوم ساحة أمشي الرجان في الأمر فيمسك أحدهما قردا أو خنزيرا وليمنع الذي نجا منهما ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شانه حتى يقضي شهوته. بالضبط كده يعني نقوله زي أهل الدنيا، أهل الدنيا شاف فلان ده يقول لك ما نفعوش المال بتاعه ماته، ونقول عند ذلك سلب من مال، سلب من جاه سلطان، يقول لك ما نفعوش المال بتاعه. طب هي نفس القضية، انت تسير على نفس النهج، تسير في نفس الطريق، منشغل بالدنيا عن طلب الآخرة. وبالتالي قلنا لو قلنا له لما مات فلان يا ترى لو كان عنده أمنية ما يتمنى؟ قال يتمنى لو عاد ثم يكون طائعا لله فيما قصر فيه من الطاعات. طب انت فعل كده، لكنها نصيحة بيوجهها إلى غيري، أما هو فليس بنصح لنفسه. فالإنسان يعتبر، فاعتبر أولي الألباب الذين آمنوا، تعتبر الطاعز، والسعيد من وعظ بغيره كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكنن من أمتي أقوام يستحلون القز والحرير، استحلوا المحارم، استحلوا المحارم، واستحلال ما حرم الله عز وجل هذا كفر بالله تبارك وتعالى، هذا كفر بالله. في فرق ما بين فعل المعصية واستحلال المعصية حتى لو لم يفعل الإنسان. هنا زي إنسان يستحل يقول لك الزنا حلال وليس بحرام، هو حتى لو لم يزني ده مكبوب، يعني قد يكون مجبوب ليس له في النساء، ولكن قال الزنا حلال وليس بحرام، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. غير العاصي حتى لو زنى ويعلم أنها معصية، نقول حتى لو زنى وأصرف على نفسه في هذه المسألة ولكن يعلم أنها معصية، يبقى هذا طبعا لا نكفره، كل ما في الأمر هو في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن هو فعل كبير وأصر على فعلها. لكن غير المستحل، يبقى المستحل ممكن يقول هذا حلال حتى لو لم يكن من أهل هذه الفعلة، يبقى زي إنسان قال الخمر حلال، خمر حلال، هو مش بيشرب الخمر، لا يشرب الخمر، يبقى ده تكلم بكلمة ينقل من خلالها من الإيمان إلى الكفر، يبقى أحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى. ونقول غير اللي هو أساساً بيشرب الخمر يعرف أنها معصية ويعرف أنها حرام وأصرف على نفسه بشرب الخمر، لكن هو لم تتعدى عنده إلا أنها معصية، ويعلم كبيرة من الكبائر، يعلم ولعله مصرا على فعلها، يبقى لم يتوب مصرا على فعلها، قال ثم من عايش، يعني كما يقول عن نفسه كده طول ما هو عايش هيشرب الخمر، ولكن هو لم يخرجها عن إن كونها معصية وما قالش أنها حلال، يبقى شوف بيتعاطى ومصر على الفعل ولم يتوب ومات على ذلك، نقوله في مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له إن شاء عذبه، لأن كل ما في المسألة إن هي جريمة بيرتكبها أو كبيرة من الكبائر، ولكن الآخر لم يرتكب ذلك ولكن أحل ما حرم ربنا سبحانه وتعالى، فهذا كفر بالله ينقل من الملة، كفر ينقل من الإيمان إلى الكفر والإلحاد. قال أبو داود: 20 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أكثر لبسوا الخز، منهم أنس والبراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى معنى الكلام، يبقى الصوف المخلوط بالحرير لو كان بالمقدار المسموح به يبقى جواز لبس ذلك الأمر، أما إن تعدى ذلك المقدار فلا جوز لبسه. يبقى مش كل مخلوط بقى، يبقى حننظر إلى كم الحرير اللي هو فيه، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العلم في الثوب بما لا يزيد على 4 أصابع كما سنذكر من كلام الصحابة رضي الله عنه. قال باب آخر: باب ما جاء في لبس الحرير. قال باب ما جاء في لبس الحرير، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سراء عند باب المسجد تباع فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة والوفود إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر الخطاب منها حلة. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر الخطاب أخا له مشركا بمكة. قال إني لم أكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب أخا له مشركا بمكة. كذلك أيضا قال في رواية حلة استبرق ثم أرسل لي بجبة جباج وقال تبيعها وتصيب بها حاجتك. يبقى ممكن أساسا تأدي إلى غيرك من الرجال حلة من الحرير. قلنا مش عشان يعني ده لبس الحلة ده نوع من أنواع الانتفاع، لكن هذا الانتفاع مش مقصور على لبس ذلك، ولكن جاز أن يقوم ببيعه أو أن هو يعطيها إلى امرأته لكي تتزين فيها. فالحرير حلال للنساء حرام على الرجال، ده في الملبس فقط، يعني هذا في الملبس، لكن يجوز أن نقوم ببيعه لأن حرمة الانتفاع كملبس بالنسبة للرجال، لكن ليس هناك حرمة لملبس النساء للحرير، أو بالتالي ليس هناك حرمة في البيع والشراء. فكانت الرواية الأولى كما يقول عمر الخطاب رضي الله عنه، كما يقول ابن عمر أن عمر الخطاب رأى حلة سيرا حلة من الحرير، فكانت تباع عند باب المسجد. فقال رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود. يبقى يوم الجمعة قلنا حيث اجتماع الناس، وكذلك للوفود إذا قدموا عليه، يبقى يقابل الوفود في ملبس جميل، في ملبس جميل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، من لا خلاق له في الآخرة، كما نقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشرب الخمر في الآخرة، يبقى ليس له نصيب في ذلك. كذلك قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر الخطاب منها حلة، جاءت له حلل من الحرير فأعطى عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه منها حلة. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله كسوتنية وقد قلت في حلة عطارد، عطارد دائبة حلة عطارد اللي هو شخص يعني، فعطارد التميمي، يبقى كساه كسرى هذه الحلة، فكان بيقوم ببيعها على باب المسجد. فلما عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه أراد أن يشتري هذه الحلة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج فيها يوم الجمعة للناس، وكذلك يقابل الوفود بذلك الملبس. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ولما جاءت هذه الحلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عمر بن الخطاب منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنية وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر الخطاب أخا له مشركا بمكة، أعطاها لك عشان تنتفع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع. وقال أيضا ثم أرسل لي بجبة دباج من حرير قال تبيعها وتصيب بها حاجتك، تبيعها وتصيب بها حاجتك. يبقى على ذلك يدل على تحريم الحرير على الرجال وإباحة الحرير للنساء، وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغير ذلك، ثوبا وغير ذلك. هو أهداه أهدا عمر أخا له مشركا بمكة، مشركا بمكة، ده ما يكونش بقى يتاخد كدليل أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة. الأصل كده، ونقول الراجح من كلام العلماء أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فلما عمر بن الخطاب أهداها إلى أخيه المشرك فمش معنى كده عشان أيضا يلبس ذلك الحرير. الحرير محرم على الرجال، محرم على الرجال، ونقول أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، يبقى محرم كده مش على الرجال المسلمين فقط، على الرجال بصفة على كل مكلف، يبقى على كل مكلف مسلم كان غير مسلم، يبقى ده وصل لسن التكليف. يبقى عشان كده نقول الراجح من كلام العلماء ان الكافر مخاطب بفروع الشريعه، زي ما الحرير كده نقول حرام على الرجال، يبقى حرام على الرجال بصفه عامه، على المكلفين، على كل مكلف. وبالتالي لكن اللي بيمنع من قبول فعل الكافر هو الشرك، هو الشرك. فنقول يبقى الكافر مخاطب بالصلاه، مخاطب بالزكاه، مخاطب بكذا، نعم، لكن هذه اعمال لا تقبل منه كنتيجة للكفر، لأن من شروط صحة ذلك العمل هو الإسلام. فلما أهدى عمر الخطاب هذه الحلة لأخيه ليس ليلبس هذه الحلة ولكن لينتفع بها، ينتفع بها، يبقى ده الكلام اللي يحمل عليه. لكن ليس معنى كده انك انت والله هتعطي هذا كافر نعطيه خاتم من ذهب، نقول لا، الذهب حرام على الرجال بصفة عامة، سواء نقول طالما من وصل إلى سن التكليف فهو حرام عليه، سواء كان مسلما أو كافرا، سواء كان مسلما أو كافرا. يبقى لكن مش معنى كلام هو حرمة على الرجل المسلم وحلال الرجل الكافر، لا، هو حرام على الرجل المسلم وحرام على الرجل الكافر، حرام على الرجل المسلم وحرام على الرجل الكافر. فلما عمر أداء إلى أخيه الكافر ده مشرك، يبقى ليس معناها لكي يلبسها ولكن نقول لكي ينتفع بها، قال تبيعها تصيب بها حاجتك. فالحديث يدل على تحريم الحرير على الرجال وإباحته النساء وجواز إداء المسلم من المشرك ثوبا وغير ذلك. قال أيضا حلة استبرق، يبقى هو من غليظ يعني ما غلظ من الحرير، استبرق نوع من أنواع الحرير، ثم أرسل إليه بجبة ديباج أيضا من الحرير، قال تبيعها وتصيب بها حاجتك. أيضا في رواية عن أبي عثمان النادي قال كتب عمر إلى عقبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان كذا وكذا إصبعين وثلاثة وأربعة، يبقى إلا ما كان علما في الثوب، ولا يزيد عن أربع، مجموع الحرير لا يزيد عن أربع أصابع، يبقى ده ما يزيدش عن أربع أصابع، يبقى سواء كانت مجمعة أو كانت متفرقة، يبقى مجموع ما كان في الثوب من حرير، كما نقول أنه يضع الحلية كده على الأكمام على ذيل مثل القميص، يبقى دي كلها مجموع الحرير اللي موجود ما يزيدش عن أربع أصابع، هذا أكثر طبعا ما يستعمل الحرير في الثوب. يبقى ما كان علما في الثوب، يبقى نقول زي ما نقوله يبقى حاجات إذا كان مخططة في الثوب أو كانت على ذلك الثوب وعلى أكمام الثوب حلية، لكن لا تزيد عن ذلك المقدار. لذلك كما قال أبو عثمان النادي كتب عمر إلى عقبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا ما كان كذا وكذا إصبعين وثلاثة وأربعة. يبقى الثوب المصمت من الحرير هو ده الحرام، الثوب الذي أكثره من الحرير حرام، الثوب الذي به حرير لكن لا يزيد عما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحرام، إلا ما كان علما في الثوب أو إن قلنا وضع هذه الحلية على الأكمام وعلى الذيل. كذلك ذكر في رواية عن علي رضي الله عنه قال أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فأرسل بها إلي فلبستها فأتيته فرأيت الغضب في وجهه فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، فأمرني فقال فأطرتها بين نسائي، أمرني فأطرتها بين نسائي. فبيذكرون علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أهديت هذه الحلة السيراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى جواز قبول، نقول حتى لو لن نلبس الحرير يبقى جواز قبول هذه الحلة من الحرير، جواز قبول ذلك، تبعها إلى من يجوز أن يقوم بلبسها وبالتالي تنتفع بثمنها أو يهديها الرجل إلى امرأته، يبقى دي وجه الانتفاع، هي ممنوع أن أنا أنتفع بها فقط، ممنوع أن أنا كرجل أنتفع بها بالنسبة للملبس فقط، لكن أوجه النفع كثيرة، زي ما نقول الأمة، الأمة تتخذ فراشا للرجل يبقى ملك اليمين، ولكن لها منافع كثيرة، إيه لم تتخذ فراش هي لها منافع، منافع الخدمة، فكذلك ثوب الحرير ده ليه منافع، من ضمن منافع منافع اللبس، فلو كانت اللبس حرام على الرجال لكن ما زال نحن ننتفع بها في بيع أو شراء أو إن هي هدية الإنسان إلى امرأته حتى تتزين فيها. لذلك كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أهديت هذه الحلة السراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل بها إليه فلبستها فأتيته، يبقى علي بن أبي طالب ظن أنه لما أهداها إليه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى فيها إباحة الاستعمال، فلبسها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيت الغضب في وجهه. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون ذلك من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، فأمرني قال فقسم علي رضي الله عنه بين نسائه، فقسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بين نسائه. قال إلا ما كان كذا وكذا إصبعين ثلاثة أربعة في دعاء أنه يحل من الحريم مقدار أربع أصابع. يعني نقول كما بينا يعني في مسألة إسكان حلية بيضعها في الثوب في الذيل في الكم بأي صورة من الصور، بس لا يتعدى ذلك المقدار الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ويحرم الزائد على أربع من الحرير، الزائد على الأربع من الحرير يبقى يحرم عند ذلك أن نستعمل أكثر من أربع أصابع من الحرير في الثوب. ثم ذكر باب آخر، وباب من كره ذلك الأمر. ذكر رواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. وترجم أبو داود رحمه الله تحت هذه الرواية وغير هذه الروايات باب من كرهه، أي كره لبس الحرير. وذكرناها عن لبس القصي وعن لبس المعصر وعن تختم الذهب وعن القراءة في الركوع. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال عن القراءة في الركوع والسجود. وذكر في رواية زاد ولا أقول نهاكم، ولا أقول نهاكم أي أنه كما قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير، قال ولا أقول نهاكم. يا ترى هل يا ترى النهي ده كان موجه إلى علي فقط رضي الله عنه ونقول على حل ذلك بالنسبة للقوم، ولا هو النهي لعامة المسلمين؟ كذلك ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستقطة من سندس فلبسها فكأن أنظر يديه تذبذبان، ثم بعث بها إلى جعفر لبسها ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها، قال فما أصنع بها؟ قال أرسل بها إلى أخيك النجاشي. كذلك أيضا ذكر في رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا أركب الأرجوان ولا ألبس القميص، لا أركب الأرجوان ولا ألبس المعصفر ولا ألبس القميص المكفف بالحرير. قال أومى الحسن إلى جيب قميصه، قال وقال ألا وطيب الرجال ريح لا لون له، ألا وطيب النساء لون لا ريح له. قال سعيد أراه، قال إنما حملوا قوله في طيب النساء لأنها إذا خرجت، فأما إذا كانت عند زوجها فلتتطيب المرأة بما شاءت. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.